بل قال بعض العلماء لم يكن حجها مقبولا، لأن هذا السفر سفر محرم، والمحرم لا يكون ظرفا لعبادة صحيحة، فهي كالزمن المقصوب بالنسبة لها. هذا قال بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول أنها أن الحج صحيح مع الإثم، ولكن ليس حجها حجا مبرورا لأنه وقع بالإثم. خامسا من صفات الحج المبرور المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يأتي به بأوصافه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذه الأوصاف المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها في الحج المبرور، لأنه يترتب على الحج المبرور أمر المطلوب وشيء عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. والوصف الآخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لعلنا نقف اليوم ونكمل غدا إن شاء الله، ونحاول أن ننهي الأحاديث المقررة علينا غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.